قال اسأل صاحب الحديث. فالمقصد انه انتبه من تسأل كما انتبه عمن تسأل اسأل انظر من تسأل، وهذا امر مهم والله المستعان.